دهر مضى والنار تنهمر في القدس والعدوان ينتشر بين الحقول وفي الربا لهبا يقوي القلوب ويعظم الخطر كل بيت دمعة ودم ومشاعر كالورد تنكسر في كل بيت دمعة ودم ومشاعر كالورد تنكسر أم تودع طفلها وأب في روحه النيران تستعير دهر مضى والنار تنهمر في القدس والعدوان ينتشر بين الحقول وفي الربا لهبا يقوي القلوب ويعظم الخطر ماذا جرى يا أيها البشر تجري الدماء كأنها نهر ماذا جرى يا أيها البشر تجري الدماء كأنها نهر هدموا المنازل فوقنا وأذوا أسادنا ومضى وما نظروا دهر مضى والنار تنهمر في القدس والعدوان ينتشر بين الحقول وفي الربا لهبا يقوي القلوب ويعظم الخطر تنفجر تحت الحصار معذبون وفي أرواحنا الأحزان تنفجر أطفالنا جثث مبعثرة كل غفا في وجهه القمر دهر مضى والنار تنهمر والعدوان ينتشر بين الحقول وفي الربا لهبا يقوي القلوب ويعظم الخطر يقوي القلوب ويعظم الخطر كل صحى في وجهه حلم كالأرجوان هواؤه عطر والجوع يجمع شملنا ألما والفقر في مجهولنا حفر ولنا التشرد والدمار لنا نعرى ويهطل فوقنا المطر دهر مضى والنار تنهمر في القدس والعدوان ينتهي سنظل مهما أهرقوا دمنا في أرضنا والحق ينتصر لن يقتلوا فينا عروبتنا سيظل فينا صامدا عمر. لن يقتلوا فينا عروبتنا، سيظل فينا صامدا عمر. وكذا صلاح الدين شعلته، سيظل يزهو فوقها الشرار. وكذا صلاح الدين شعلته، سيظل يزهو فوقها الشرار. شهداؤنا تسعى بوارقهم بين الورى والقدس تنتظر، بين الورى والقدس تنتظر. والنار تنهمر في القدس والقدس.